بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس هو 63 في مذاكرة شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لهبة الله اللالكائي رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال أخبرنا الحارث بن محمد قال أخبرنا العباس بن الفضل قال أخبرنا حرب بن شداد قال أخبرنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الحميد بن سنان عن عبيد بن عمير أنه قال: حدثني أبي قال كنت رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فسمعته يقول: ألا إن أولياء الله المصلون، وإن من يقضي الصلاة المكتوبة كله حق عليه، ويؤدي الزكاة المفروضة احتسابا، ويصوم رمضان، ويجتنب الكبائر. فقال له رجل: يا رسول الله، وما الكبائر؟ قال: 7، أعظمهن الإشراك بالله، وقتل نفس المؤمن، والفرار من الزحف، وعقوق الوالدين، والسحر، واستحلال البيت الحرام. من لقي الله وهو بريء منهن كان في جنة مصاريعها من ذهب. الله أكبر. وذكر فيها الكبيرة 21، وهي استحلال البيت الحرام. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا علي بن الجعد قال أخبرنا الربيع بن صبيح عن الحسن أنه قال: ليس الفرار من الزحف من الكبائر، إنما كان ذاك يوم بدر. هذا قول مرجوح، وإن كان قاله بعض أهل العلم أن ذلك كان يوم بدر، لكن الحديث عام. ويوم بدر لم يخرج النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه للقتال، ولهذا شاور الناس عليه الصلاة والسلام قبل بدر، فتولي يوم الزحف عام في بدر وفي غيره. وقد انعقد الإجماع، إجماع العلماء، على أن الجهاد يكون فرضا عينيا إذا كان المجاهد في الصف. نعم. أحسن الله إليكم. قول علي رضي الله عنه: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن محمد قال أخبرنا الحسين بن الحسن قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة بن عبد الرحمن قال: من الكبائر ترك الهجرة. فقال عمر بن عبد العزيز وعبد الله بن عمرو بن عثمان: ما سمعنا بذاك. فسكت أبو سلمة. فقال رجل حين قام: ما كنت لتسكت، إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول: رجعة المهاجر على عقبيه من الكبائر. هذه 22 من الكبائر، وهي ترك الهجرة في البلد الذي يضيق فيه، كما في آية النساء: إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قال: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. والكبيرة 23 رجعة المهاجر إلى بلده، قطع الهجرة، هذه كبيرة. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بعد فتح مكة ألا يبقوا أكثر من 3 في مكة. وكان سعد رضي الله عنه يخشى أن يموت فتبطل هجرته. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. ها؟ لا، هذه ما هي بهجرة إلا إذا قلنا بمعناها بأن الهجرة، بأن معنى رجوعهم عن الهجرة، يرجع من المهاجر إلى البادية. ولكن من انتقل من البادية إلى الحاضرة ليتعلم العلم ثم رجع عن هذه النية، هذه هي التي تكون من الكبائر، وتحتمل الترادف مع ترك الهجرة. نعم. أحسن الله إليكم. قول ابن عباس رضي الله عنهما: أخبرنا علي بن أحمد بن حفص قال أخبرنا جعفر بن محمد بن حجاج قال أخبرنا نصر بن عبد الملك قال أخبرنا إبراهيم بن نصر قال أخبرنا أبو عبد الرحمن الأشجعي عن سفيان عن هشام عن محمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كل ما نهاك الله عنه فهو كبيرة. وهذا أحد الأقوال في تعريف الكبائر، أنها كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، وهذا قول فيه ما فيه، فإن مما نهى الله عنه ما ليس بكبيرة إلا على قاعدة ما يحتف بالكبيرة بالصغيرة من الإهمال والاستهتار يصيرها كبيرة. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري قال أخبرنا فليح عن ابن شهاب عن عياض أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول إذا قيل له الكبائر سبع قال هي إلى سبعين أقرب منها إلى سبع. وسيأتي أنها إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبعين. نعم. وأخبرنا الحسين بن حيدرة قال أخبرنا يوسف بن يعقوب قال أخبرنا العباس بن عبد الله قال أخبرنا حفص بن عمرو العدني قال أخبرنا الحكم قال حدثني عكرمة قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الكبائر أسبعة هي؟ قال هي إلى سبعين أقرب منها إلى سبعة. الله المستعان. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد بن موسى قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا علي بن حرب قال أخبرنا القاسم بن يزيد قال أخبرنا شبل بن عباد المكي عن قيس بن سعد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا سأله عن الكبائر أسبع هي؟ قال هي إلى السبعمائة أقرب، إلا أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع إصرار. الله المستعان. هذا كلام عظيم، كلام جامع. لا كبيرة مع الاستغفار التوبة، ولا صغيرة مع الإصرار، إذ بالإصرار عليها يصير الصغير كبيرا. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا علي بن أحمد بن يزيد الرياحي قال أخبرنا محمد بن عيسى بن إسماعيل الفارسي قال أخبرنا عباس بن الوراق قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا سفيان عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الإضرار في الوصية من الكبائر، ثم قرأ غير مضار وصية من الله إلى قوله تلك حدود الله فلا تعتدوها. اللهم استعان. لأن الله توعد من تعدى حده بالعذاب وبالنار. نعم. لا مرتنا إيه هذه ما هي في كبيرة بعينها، احنا نعد الكبائر بعينها 23، لا صغيرة هذا كما قلنا في القيد السابع من قيود الكبائر. نعم. أحسن الله إليكم. قول ابن مسعود رضي الله عنه أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا محمود بن خداش قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا مطرف عن وبرة بن عبد الرحمن عن أبي الطفيل قال حاء. وأخبرنا عبيد الله قال أخبرنا الحسين قال أخبرنا علي بن حرب قال أخبرنا القاسم بن يزيد قال أخبرنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي الطفيل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال الكبائر الإشراك بالله والإياس من روح الله والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله لفظهما سواء. نعم. وهذه سبق لها نظير، اليأس هو الإياس، والقنوط أشد، اليأس أشد القنوط، والأمن من مكر الله سبق في أول الباب كما في حديث مسعود. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا علي بن أحمد بن حفص قال أخبرنا أحمد بن علي المرهبي قال أخبرنا الحسن بن علي بن جعفر قال أخبرنا أبو نعيم قال أخبرنا فطر عن قريش بن صعصعة عن شداد بن معقل أنه قال قلنا لابن مسعود رضي الله عنه في الكبائر قال القتل والكذب. ينضاف لنا القتل ويمراد به القتل ظلما وعدوانا للمعصوم مسلما كان أو غير مسلم. فأما المؤمن ففي آية النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأما غير المسلم من المعصومين كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند البخاري من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. نعم. القتل هنا غير القتل في قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. أن مرت علينا هي. صلى الله عليكم. قال وأخبرنا محمد بن أحمد الطوسي قال أخبرنا محمد بن يعقوب قال أخبرنا العباس بن الوليد قال أخبرنا عقبة قال أخبرني الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال كانوا يعدون الكبائر عند ابن مسعود رضي الله عنه الشرك بالله وقتل نفس المؤمن بغير حق وعقوق الوالدين من المسلمين وأكل الربا وقذف المحصنة والسحر والفار من الزحف وإلحادا في المسجد الحرام. يقول ابن مسعود رضي الله عنه أين يجعلون يمين الغموس؟ قيل وما يمين الغموس؟ قال اقتطاع الرجل بيمينه مال أخيه. وينضاف إلى ما سبق 24 استحلال أو إلحاد في البيت الحرام، لأن الله توعده بقوله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. توعد بالعذاب الأليم، العذاب الأليم من أسمى جهنم. نعم مرت معنا. لا الإلحاد غير الاستحلال، بينهما اشتراك لكن ما هي بهذا هو هذا. أحسن الله إليكم. قول ابن عمر رضي الله عنهما أخبرنا محمد بن عثمان بن محمد قال أخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد الحناط قال أخبرنا أبو يعقوب إسحاق بن أبي إسرائيل قال أخبرنا بكار بن سعيد القارئ اليمامي قال أخبرنا هشام قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن الكبائر فقال الشرك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير حق والسحر وأكل مال اليتيم بغير حق وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وبكاء الوالدين المسلمين من العقوق وأكل الربا واستحلال آمين البيت الحرام والفرار من الزحف. الله المستعان. بكاء الوالدين المسلمين من العقوق خرج مخرج الغالب، يعني أنه يعقهما حتى يبكيان، وإن لم يبكيان هذا عقوق. صلى الله العفو والعافية. نعم صلى الله إليكم. قول عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن محمد بن صاعد قال أخبرنا بندار قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن أبي الطفيل عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال أربع من الكبائر: الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والإياس من روح الله، والقنوط من رحمة الله. صلى الله العفو والعافية. نعم. أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن محمد بن جعفر قال أخبرنا بشر بن موسى قال أخبرنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق عن الأعمش عن مجاهد أنه قال كنا جلوسا عند عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فسألوه عن الكبائر فذكر منها ستا وذكر فيها شرب الخمر فقيل إن شرب الخمر من الكبائر فقال نعم هو من الكبائر وإنه لا يشرب رجل خمرا حين يمسي إلا كان مشركا حتى يصبح ولا يشربها حين يصبح إلا كان مشركا حتى يمسي وإن مدمن الخمر كعابد اللات والعزى. هذا على جهة تفخيم، وإلا لا يلزم أن يكون المدمن كعابد اللات والعزى من جهة الحكم، فإن رجلا ما أكثر ما يؤتى به شارب الخمر عند النبي عليه الصلاة والسلام ويجلد، ولم يعامله النبي معاملة عابد اللات والعزى. وقوله ولا يشربها حين يمسي إلا كان مشركا، لأنه بشرب الخمر يزيق عقله فربما تكلم بالكفر، كل هذا على جهة الوعيد والزجر والتهديد. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال أخبرنا أحمد بن سنان قال أخبرنا عفان قال أخبرنا سعيد بن زيد قال أخبرنا علي بن زيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إني لأعرف اليوم ذنوبا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر. يعني أنها في عيون الناس صغيرة وحقيرة لا يبالون بها، وهي في أعيننا عظيمة نعدها من كبائر الذنوب، وهذا لرقة الدين وضعف العلم وقلة الاستبصار بالعواقب. ومبناها على الأصل من كان بالله أخوف كان منه جل وعلا أجل وأخوف، من كان بالله أعرف كان منه جل وعلا أجل وأخوف. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، مثل حديث عبد الله أثر عبد الله بن عمر هذا في أيه؟ في الخمر، هل يذكر من باب الزجر؟ ما يخالف المواعظ. نعم يذكر، إلا أن يؤمن أن لا يأخذها جاهل ويظنها شركا وكفرا في ذاتها. ولهذا حتى في الحديث في التفخيم شارب الخمر، إذا شرب مرة فجلدوه قال في الثالثة أو رابعة فاقتلوه، يقول الترمذي وليس على هذا العمل عند عامة أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جيء له بمن شرب الخمر مرة واثنتين وثلاث ولم يقتله، فيكون هذا من التفخيم والوعيد. وقاعدة السلف الصالح في الوعيد أنه يبقى مجملا لا يفسر، لأن في تفسيره وتفصيله ووضع المخارج منه توهين لهذا الكبيرة. وانظروها في صنيع الشيخ محمد في كتاب التوحيد لما ترجم في الباب الرابع منه قال باب الخوف من الشرك، ولم يفصل، وهذا فقه، فإذا خاف من الشرك أصغره أكبره حذره، وإذا فصله ربما هان عنده الأصغر في مقابل الأكبر. نعم. وهذا الذي جاء عن السلف عن أحمد وغن غيره أن الوعيد لا يفسر لئلا تقل مهابته في النفوس. أي نعم. اليأس أشد القنوط، اليأس أشد القنوط، وجمع بينهما للتحذير من هذا وهذا. أي نعم. ولهذا اليأس يوصل إلى حال الكفر وإن لم يكن هو بنفسه كفر، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن أحمد الطوسي قال حدثنا محمد بن يعقوب قال أخبرنا العباس بن الوليد قال أخبرنا عقبة بن علقمة قال أخبرني الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول اليمين الفاجرة من الكبائر. نسأل الله العفو والعافية. نسأل الله العفو والعافية. نعم. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تقديم التوبة عن المعاصي واستحلال بعضهم بعضا قبل نزول الموت من مال أو عرض أو دم. أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال أخبرنا محمد بن بشار قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو داود قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي بردة أنه قال سمعت الأغر يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توبوا إلى الله فإني أتوب كل يوم 100 مرة. والماحية لما ذكر الكبائر وشنائعها وغوائلها وفضائعها ذكر الماحية لها، وهو التوبة إلى الله منها والإقلاع. والتوبة إقلاع، لكنهم لا يتأتى في التوبة النصوح التي أمر الله بها إلا بتضافر الشرط الأربعة، أن تكون التوبة مخلصة لله، وهو بخوف من سلطان أو فضيحة أو من الناس. الشرط الثاني إقلاعه من الذنب الذي وقع فيه. الشرط الثالث ندمه على وقوعه منه، ندما يعلمه الله منه في قلبه. الشرط الرابع عزمه على أن لا يرجع إليه مرة أخرى حتى إن غلبته نفسه، فهذا الغلب لا ينافي ما سبق من عزمه، إذ علم الله ضعف نفوسنا، تسلط الشياطين علينا، فلكنه يحب من عباده أن يؤوبوا إليه ويتوبوا مرة بعد مرة. وإن كان الذنب يتعلق بآدمي يتحلل منه، فصارت خمسة في ذنوب الأوادم أو في ذنوب المخلوقين. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا علي بن الجعد قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن إسماعيل البخاري قال أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه. أخرجه البخاري من الطريقين جميعا. نسأل الله العفو والعافية. هذا في ذنوب العباد يتحلل حتى ينجو وتسلم حسناته، وإلا يا ويله، حسنات تؤخذ وسيئات تطرح. ويا لله كم هي مظالم العباد من سب وشتم، من غيبة، نميمة، سعاية بالقول، من أخذ للمال بغير وجه حقه، من أحقاد وأضغاد، هذه كلها مظالم. صلى الله العفو والعافية. وإن مما يسعد به المؤمن سلامته من حقوق العباد، ومما يرفع شأنه أنه يضع رأسه على الوسادة محللا عباد الله طالبا ثواب الله، فإن الله إذا علم ذلك منه أباح منه وأرضى منه خصومة. اللهم المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا الحسن بن عرفة قال أخبرنا الوليد بن بكير التميمي أبو خباب عن عبد الله بن محمد العدوي عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة فقال يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وبكثرة الصدقة في السر والعلانية، ترزقوا وتنصروا وتجبروا. الله أكبر. هذا وإن كان فيه عبد الله علي بن زيد بن جدعان، لكن معناه جاءت به شواهد الأدلة الأخرى في فضل الصدقة وأداء فرض الله جل وعلا والمبادرة بالتوبة والعمل الصالح. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن أبي داود قال أخبرنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن عوف عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأخبرنا محمد بن عثمان بن محمد قال أخبرنا عبد الملك بن أحمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا حفص بن عمرو قال أخبرنا ابن أبي عدي عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. أخرجه مسلم. وهذا فيه أن التوبة مستمرة لا تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها، والهجرة كذلك لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة، ولا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس من مغربها. والتوبة للمكلف مناطة بشيء عام هو طلوع الشمس من مغربها، لأن الله عز وجل يقول ذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، أو كسبت في إيمانها خيرا هو التوبة، لأن الشمس إذا طلعت ورآها الكافر يذهب يريد أن يسلم فلا ينفعه، ويذهب العاصي يريد أن يتوب ولا ينفعه، ويبقى في الإنسان في ذاته قبل أن تغرغر، لأنه عند الغرغرة لا تقبل التوبة. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يزيد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعين، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. نسأل الله العفو والعافية. نسأل الله العفو والعافية. نعم. صلى الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن عثمان قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا أبو حيدرة حيدون بن عبد الله قال أخبرنا صلة بن سليمان عن أشعث بن عبد الملك عن الفرزدق أنه قال نظر أبو هريرة رضي الله عنه إلى قدمي فقال يا فرزدق أرى قدميك صغيرتين فاطلب لهما موضعا في الجنة، فقلت إن لي ذنوبا كثيرة، فقال لا تيأس فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بالمغرب بابا مفتوحا لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. الله يتوب علينا وعليكم وعلى المسلمين. نعم. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال أخبرنا علي بن الجعد قال أخبرنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول حاء وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال أخبرنا أحمد بن سنان قال أخبرنا محمد بن حرب الشامي قال أخبرنا عاصم وهو ابن علي قال أخبرنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن عمر بن نعيم عن أسامة بن سلمان أن أبا ذر رضي الله عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب، قالوا يا رسول الله وما الحجاب؟ قال أن تموت النفس وهي مشركة. نسأل الله العفو والعافية. وقد جاء في النصوص التي هي أصح منه إن الله يغفر لأحدكم ما لم يغرغر، أي تبلغ روحه الغرغرة، لأنه يكون قد عاين الموت، هذا معنى الغرغرة. أي نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا علي بن الجعد قال أخبرنا ابن ثوبان عن أبي حاء قال وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الرحمن السكري قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الفارسي قال أخبرنا عاصم بن علي قال أخبرنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وأخبرنا أحمد قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال أخبرنا أحمد بن سنان قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حريز بن عثمان قال أخبرنا حبان بن زيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم، وويل لأقماع القول وويل للذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. نسأل الله العفو والعافية. هذا حديث عظيم. ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم. وفي الحديث المسلسل بالأولية، فهو أول حديث حدثنا به شيوخنا بأسانيدهم إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، الحديث في مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذا فيه فضل الرحمة، والرحمة رحمتان، رحمة جبلية ورحمة مكتسبة. وقد جاءت الأدلة على حصول الرحمة، حصول الأجر على كلا الرحمتين الجبلية والمكتسبة، لأن هذا من فضل الله عز وجل ولم يفرق بينهما. ولهذا أجرت المرأة على رحمتها أولادها، وأجر على من يرحم البهائم، وهي رحمة جبلية. ثم فيها قاعدة الثواب أنه من جنس العمل، كما قال جل وعلا في آية عم جزاء وفاقا، في آية الرحمن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فمن رحم رحم ومن غفر غفر له. نعم. أي نعم، أقمع القول أي الذي لا يغفر ينتصر لنفسه أو يستطيل بالكلام. أحسن الله إليكم. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التوبة هي الندم. ما هي التوبة؟ توبة ما هي بتسلمة من طرف اللسان تبت بتوب، إنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، هي تعبير عما حاك في نفسه من الندم والقلق على وقوع هذا الذنب. نعم. صلى الله إليكم. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا علي بن الجعد قال أخبرنا سفيان يعني الثوري وشريك عن عبد الكريم بن عن زياد عن ابن معقل عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الندم توبة. نعم، الندم توبة، وإن لم يقل في بلسانه أتوب، لأن الله يعلم سرائره ويعلم مكنون صدره. نعم. أحسن الله إليكم. وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله قال أخبرنا أحمد بن سنان قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبد الكريم الجزري عن زياد بن أبي مريم عن عبد الله بن معقل أنه قال سألت أبي ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة، قال نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير قال أخبرنا علي بن أحمد الفارسي قال أخبرنا أبو غسان عن أبي قدامة قال أخبرنا ثابت البناني عن معاوية بن قرة أنه قال قال علي رضي الله عنه أرجو أن تكون توبة العبد من ذنوبه ندامته عليه. نعم. أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن مسعود عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. أخرجه مسلم من هذا الطريق. وهذا اختصار لحديث الإفك، اختصار جميل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما علمت عائشة بذلك بعد شهر مما خاض الناس فيه، لما خرجت مع أم مصطح إلى وين؟ إلى المناصة، فعثرت بمرطها قالت تعس مصطح، فقالت لها عائشة الغافلة ويل لك أتسبين رجلا من أهل بدر؟ قالت أو ما سمعت ما قال؟ فأخبرت عائشة رضي الله عنها، فدخلت البيت والنبي عليه الصلاة والسلام متغير عليها، فاستأذنته أن تذهب إلى أهلها، فذهبت إلى أهلها وشكت لهم عندكم الخبر؟ قالوا لأمها وأبيها. فصبرتها أمها أم رومان يا بنية إنها لم تكن قط امرأة محظية عند زوجها، وكان لها ضرائر إلا نالوا منها. تقول رضي الله عنها فتلك الليلة كلها لم يرقى لي جفن ولم يرقى لي دم، وأصبحت وكذلك وأمست، فلما مضى هذا الشهر دخل النبي عليه الصلاة والسلام أتاهم بعدما سأل عليا وسأل أسامة بن زيد، سأل بريرة، دخل على عائشة عند أبي في بيت أبيها، فقال لها: يا عائشة، إن كنت قد ألممت ذنبا فاستغفري، هذا الشاهد، استغفري الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه لله يعني ثم تاب تاب الله عليه. وهذا فيه أنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب، وإن كان الراجح عنده أنها بريئة، لكن خاض الناس وقالوا وزادوا ونقصوا، وأعذر عليه الصلاة والسلام على المنبر وكاد الحيان أن يقتتل، وقال: اتهموا رجلا ما أعلم عليه إلا خيرا، لا يدخل على أهلي إلا وهو معي. من هو؟ صفوان ابن المعطل السلمي والذكواني رضي الله عنه. شوفوا هذا البلاء كيف امتد أكثر من شهر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقصود عرضه، وعلى عائشة وعلى أبويها وعلى المؤمنين. حنا في القرن الخامس عشر وفينا ما فينا من الغيرة عليها والحزن لها رضي الله عنها، فكيف بمن أصابها وكيف بمن هم أجل منا؟ ولهذا قالها سعد بن معاذ لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يعذرني في رجل نال من أهلي ولا أعلم على أهلي إلا خيرا. عجز يصبر سعد وانتفض تفاوت الأسد ووقف، قال: يا رسول الله، والله إنا نعذرك، فإن كان منا فأعلمنا نقتله، وإن كان من غيرنا وتأمرنا بقتله قتلناه. يعرض عليه الصلاة والسلام بعبد الله بن أبي. وش تخيلون منامه ومطعمه عليه الصلاة والسلام تلك المدة؟ لكن هكذا البلاء يعظم يعظم ليعقبه الفرج، ومع الفرج رفعة الدرجة. ومنه القاعدة التي تستنبط مثل ذلك: كم في البلايا والمحن من منن وعطايا. وفي موقف علي وأسامة بن زيد ليس فيه غمط لعائشة، قال أسامة بن زيد: أهلك يا رسول الله، وما علمنا من أهلك إلا خيرا. علي لحظ خاطر النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، إن الله لم يضيق عليك، والنساء بدلها كثير، وسل الجارية تستك، يعني بريرة. عائشة رضي الله عنها شرهت على علي بقوله: النساء بدلها كثير. والرسول علي وش أراد؟ أراد خاطر النبي عليه الصلاة والسلام عليه، وإلا ليس في قوله إقرار لما وقع على عائشة. الله المستعان. شاهده: إن كنت قد ألممت ذنبا. شوف حتى ما صرح بالفعل، أطلق صلى الله عليه وسلم: إن كنت قد ألممت ذنبا فتوبي إلى الله واستغفريه، فإن العبد إذا أذنب، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب، تاب الله عليه، شاهده التوبة. ثم ما أغبى هؤلاء المنافقين قديما وحديثا. لو أن عائشة فعلت هذا الفعل مع صفوان، تجي هي وياه يمشون جميع، ها؟ هذا غبى. ثم تبقى رضي الله عنها غافلة شهر كامل يخاض فيها وهي ما تدري، لا هي، الله المستعان. وعلى كل حال هذه القصة فيها عبر، وأي عبر؟ فإني والله أجزم أن المقصود ليس عائشة ولا أبوها ولا أمها، وإنما المقصود عرض نبينا عليه الصلاة والسلام، عرضه صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا ثمرة هذه الفتنة، وهو الصبر والرجوع إلى الله، ليس فقط باللسان بل بالقلب. حتى قالت عائشة وهي صغيرة، ترى يوم تقول هالكلام كم عمرها يا أخواني؟ 13 سنة، قبل موت النبي 5 سنين. قالت: والله إن كنت صادقة لن تصدقوني، ولكني أرجو أن ينزل الله عز وجل براءتي. شوفها الصغيرة كيف تعلقت بالله. ولما أنزل الله براءتها قالت أمها، قال لها أبو: قومي إلى رسول الله. قالت: والله لا أحمده ولا أحمدكم، إنما أحمد الله. اللهم ارضى عنها. هذه البلايا وهذه المحن تراها تسلينا يا أخواني، حنا ما أصابنا ولا عشر معشار هذا، ومع ذلك نجزع ونصبر. فهذا سلوان أن البلية والمحنة كلما اشتدت كلما قرب فرجها وقرب انفراجها. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. شوفوا من الفرج العظيم أنزل الله فيها قرآنا، ومن الفرج العظيم جعل الله عز وجل فيها شنآن، ومن الفرج العظيم أعلى الله مقامها، ومن الفرج العظيم طهر الله إيش إزارها وحصانها. ولهذا خاض فيها 3 طهرهم الله بالحد: حسان ومصطح وحمنة بنت جحش. حمنة غارت على أختها زين، هي اللي تماري عائشة، تباري عائشة وتماريها. ولهذا قال حسان وعائشة عفت عنه، لأنه قال: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. وهو الذي قال في عائشة: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. لكن لو قال القائل: طيب كيف دخلوا فيها ابتداء؟ نقول: لضعف البشر، لضعف البشر، ليثبت الله فيه هذا التشريع وهذا الحكم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا مهدي بن محمد النيسابوري، قال أخبرنا محمد بن أحمد بن دلويه، قال أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله، قال أخبرنا أبي، قال أخبرنا إبراهيم بن طهمان عن سماك قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله: توبوا إلى الله توبة نصوحا، أنه قال: يتوب من الذنب ثم لا يعود أبدا. طيب، وإن غلبته نفسه وعاد؟ نقول: إذا كان ناوي العودة عند وقوع الذنب فليست نصوحة، وإن نوى عدم العود وهو العزم على أن لا يرجع ثم ضعفت نفسه وغلبه هواه ورجع، فلا يناقضها توبته النصوحة الأولى، لأن الله علم ضعفنا وعجزنا وتسلط الشيطان علينا. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم. ثم ما شأن الاستغفار لك في يومك وليلتك يا طالب العلم؟ ثم ما شأن الاستغفار لك يا أيها المؤمن؟ ونبينا المغفور له ذنوبه كلها يعد له في المجلس الواحد 70 استغفارا، ويستغفر في اليوم أكثر من 100 مرة. ورغبنا في الاستغفار وحثنا عليه، وهذا أصل مهم ينتبه له المؤمن ويجاهد ويحاسب نفسه عليه لعله ينجو. والاستغفار أصله قلق في القلب من هذا الذنب، طرح قلقه بالله، فتحرك اللسان بمن عقد في قلبه من أن الله هو الذي يغفر فاستغفر الله. فقد جاء في الحديث المروي من وجوه كثيرة: من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3، جاء أنه ورأسه على الوسادة وغفرت ذنوبه وإن كانت عدد حبات رمل عالج، النفوذ الكبرى، كم حباتها لا يحصيها إلا ربي لفضل الاستغفار. ولا يقول قائل إنه إذا جاءت الأجور العظيمة على عمل يسير دل على ضعفه، نقول في باب الذكر وباب الاستغفار هذا الباب مستثنى، فإن الله رتب الأجور العظيمة على عمل يسير في هذا الذكر. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا جعفر بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن هارون قال أخبرنا أبو الربيع قال أخبرنا أبو عوانة عن سماك عن النعمان أنه قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: توبوا إلى الله توبة نصوحا. وأخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو الأحوص عن سماك عن النعمان رضي الله عنه قال: سئل عمر رضي الله عنه عن التوبة النصوح فقال: التوبة النصوح أن يتوب العبد من العمل السيء ثم لا يعود فيه أبدا. اللهم استعان. أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرنا علي بن أحمد الفارسي قال أخبرنا أبو غسان عن إسرائيل عن سماك عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: قال عمر رضي الله عنه: التوبة النصوح يجتنب العبد عمل السوء كان يعمله ثم يتوب إلى الله منه فلا يعود إليه أبدا، فتلك توبة النصوح. الله يتوب علينا وعليكم على جميع المسلمين. نعم. أخبرنا عبيد الله بن محمد قال أخبرنا جعفر قال أخبرنا علي الفارسي قال أخبرنا أبو غسان عن ابن عيينة عن عمر بن سعيد أخي سفيان الثوري عن أبيه عن عباية بن رفاعة رضي الله عنه أنه قال: التوبة النصوح تكفر كل سيئة. طيب، هل يكفي أن يستغفر استغفارا عاما عن جميع الذنوب أو يستغفر عن كل سيئة؟ هذه محل بحث عند أهل العلم، فقالوا: إن كانت السيئات في حق الله جل وعلا وندم وعزم على ألا يرجع فالتوبة العامة بنيته لها تكفر الذنوب، فإن لم ينويها لا تكفر إلا ما نوى، وإن كانت الذنوب في حق العباد فمع هذه الشروط أن يتحلل منهم أو يرد عليهم مظالمهم فيتوب الله عز وجل عليه ويقبله، لأن من المعاصي ما له جهتان: جهة بحق الله وجهة بحق الآدمي. حق الله لأن الله نهاك وحرم عليك أن تعتدي تغتاب، فلهذا معاصي الآدميين فيها حق لله وحق للآدمي. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا يزداد بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو سعيد الأشج قال أخبرنا إسحاق بن سليمان قال سمعت عثمان بن زائدة قال قال لقمان لابنه لا تؤخر التوبة فإن الموت يأتي بغتة. لا إله إلا الله. ولهذا شرع لنا دائما الاستغفار، كفارة المجلس استغفار، عقب الصلاة استغفار، في الحالة المطلقة استغفار، إذا خرج الله يعزك من قضاء حاجته استغفر غفرانك. نعم. أحسن الله إليكم. وأخبرنا عبيد الله قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا يوسف بن موسى قال أخبرنا ابن إدريس قال أخبرنا مالك بن مغول عن عامر أنه قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وفي الصحيح صحيح مسلم حديث عمرو بن عاص ألم تعلم أن الإسلام يهدم ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها. نعم هذه التوبة النصوح. نعم. صلى الله إليكم. سياق ما روي في أن القاتل عمدا له توبة، وتفسير قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وأنها منسوخة بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به. نعم القاتل عمدا له توبة، ومن يحول بينه وبين التوبة. وأما أنها منسوخة، آخر آية النساء منسوخة بآية النساء الأخرى، فهذا محل تأمل، وله حالتان. الحالة الأولى أن يكون المراد بالنسخ التخصيص، كما كان يطلق السلف النسخ على التخصيص. فنعم فهذا الوعيد العظيم بالنار مخصص بعدم الشرك. الحالة الثانية أن الوعيد على بابه لا على جهة الخلود المؤبد، فقوله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هذا على جهة المكث الطويل لا التأبيد، لأن الله لم يقل خالدين فيها أبدا. وما جاء في الأدلة في الجنة والنار لأهلهما، في الجنة كثيرا ما يأتي خالدين فيها أبدا وفي النار خالدين فيها، نقول هذه النصوص يرد بعضها إلى بعض، فإنه جاء التأبيد في ثلاث مواضع لأهل النار، في آخر النساء وفي آخر الأحزاب وفي سورة الجن. فثمة وجه رابع أن قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، أنه محمول على من استحل هذا الفعل، حكى هذا القول ابن جرير في تفسيره، فصارت ثلاثة. وأما النسخ بمعنى إزالة الحكم فلا. ويا ابن القيم رحمه الله له كلام نير، يقول إن بعض العلماء عند أدنى معارضة يدعي النسخ، عند أدنى من يقول به وعند أدنى معارضة، والنسخ لا بد له من معرفة المتقدم المتأخر، ولا يصار إليه إلا عدم إمكان الجمع. شوفوها في الأحكام، يقول جمهور الشراح على حديث عبد الله بن عمر في ما يلبسه المحرم، قال لا يلبس العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا القمص ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفرا، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين، ومن لم يجد الإزار فليلبس السروال. على رواية في حديث ابن عباس لم يذكر قطع الخفين، فقالوا إن حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر، والمحققون لا يقولون بهذا النسخ، بل يرى أن القطع أفضل، وإن لم يقطع فلا شيء عليه، إن لم يقطع الخفين من أسفل الكعبين فلا شيء عليه لما في القطع من الإتلاف. هذا ما ينتبه له في دعوى النسخ. والغالب أن السلف إذا أطلقوا النسخ أطلقوه على ماذا؟ أطلقوه على التخصيص. نعم. أحسن الله إليكم. وروي ذلك عن عمر وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وإحدى الروايتين عن ابن عباس رضي الله عنهم، ومن التابعين مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وأبي مجلز اللاحق بن حميد. أخبرنا محمد بن الحسين بن محمد بن يعقوب قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الله قال أخبرنا جعفر بن محمد بن اليماني قال أخبرنا شيبان بن فروخ قال أخبرنا يحيى بن كثير عن غالب بن القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نرى أن من قتل مؤمنا فقد وجبت له النار، ومن أكل مال يتيم فقد وجبت له النار، ومن يأكل الربا فقد وجبت له النار، حتى أنزل الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فلم ندر من يدخل في مشيئة الله ومن يخرج منها، فكففنا ورجونا. نعم، كففنا عن القطع ورجونا لصاحب الذنب أنه تناله المشيئة. إذن دل على أن النسخ لنا بمعنى إيش؟ التخصيص. التخصيص، وليس النسخ بمعنى رفع الحكم وإزالته. نعم. أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال أخبرنا حسين القطان قال أخبرنا عمر بن يزيد السياري قال مسلم بن خالد الزنجي قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نبت على القاتل حتى نزلت: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأمسكنا. وش معنى كنا نبت على القاتل؟ آه العتيق، نقطع بأنه في النار. نبت أي نقطع بأنه في النار. فلما نزلت: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك أي ما دون الشرك لمن يشاء، أمسكنا عن القطع. وهذا فيه فضل الصحابة وعظيم علمهم، أنهم وقفون حيث وقف عليهم أو لهم حكم الله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم. عمر رضي الله عنه أخبرنا عبد الواحد بن علي بن غياث قال أخبرنا الحسين بن يحيى قال أخبرنا إبراهيم المجشر قال أخبرنا أبو بكر بن عياش قال سمعت أبا إسحاق السبيعي يقول: جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إني قتلت فهل لي من توبة؟ فقرأ عليه عمر رضي الله عنه: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. ثم قال له: اعمل ولا تيأس. اعمل أي بالتوبة ولا تيأس من رحمة الله، وهو قد قتل. نعم. أحسن الله إليكم. ابن عباس رضي الله عنهما أخبرنا علي بن محمد بن عيسى قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد الواعظ قال أخبرنا محمد بن زيدان قال أخبرنا سعيد بن أبي مريم. طيب، قال ليش ما أقام عمر عليه قصاص والقوات؟ هيا محمد شعبان، هذا جاء العمر قال: إني قتلت فهل لي من توبة؟ وين التنازل؟ وينه؟ ما جاء له طاري. إيه؟ طيب، وين التنازل؟ إيه؟ لا. لم يطالب أولياء الدم بحق قصاص. فلما لم يطالبوا لم يثبت القواد. القواد مراد مقام على مطالبة أولياء الدم. ولهذا النبي لما جاء ماعز ما قال: وين اللي زنيت بها؟ المعترف لوحده. اي نعم. هذه عاد تخرجنا مرة واحدة: إن قتلت فهل لي من توبة. اي نعم. عندنا إني. عندك إني؟ إيه إني قتلت فهل لي من تواب؟ إيه نعم. نعم. أحسن الله إليكم. ابن عباس رضي الله عنهما أخبرنا علي بن محمد بن عيسى قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد الواعظ قال أخبرنا محمد بن زيدان قال أخبرنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جاءه رجل فقال إني خطبت امرأة فأبت تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه فغرت عليها فقتلتها فهل لي من توبة؟ قال أمك حية؟ قال لا. قال تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه. فذهب الرجل. قال عطاء فسألت ابن عباس رضي الله عنهما عن حياة أمه فقال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله من بر الوالدة. الله. هذا رواه البخاري في الأدب المفرد، هذا حديث صحيح، ولهذا هذا موضع الفقه العظيم. هذا جاء مستفتيا، ما جاء واحد متحاكما، غار على المرأة التي خطبها وردته خطبها غيره وأركب وذبحه، ما طاقت نفسه أن يأخذها غيره وندم، فاستفتى ابن عباس يبي التوبة، فأرشده إلى التوبة مع كمال البر بأمه. لا أعلم عملا أعظم من أين؟ من التوبة، أقرب إلى الله من بر الوالدة. نعم. أحسن الله إليكم. وأخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا عبيد الله بن ثابت قال أخبرنا أحمد بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال أخبرنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فقال أخبر الله تعالى عباده بحلمه وعفوه وكرمه وسعة رحمته ومغفرته، فمن أذنب ذنبا صغيرا أو كبيرا ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ولو كانت ذنوبه أعظم من السماوات والأرض والجبال. الله أكبر. الله أكبر. لعموم هذا الوعد، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، وهذا عام، سوء النكرة في هذا السياق، سياق الشرط، فتشمل كل سوء وإن عظم، ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ولو لم يكن في التوبة والاستغفار إثر الذنب، إلا أنه قلق على ذنبه أن يوبقه فلجأ إلى ربه ما لجأ إلى غيره. ثانيا أنه يراقب من؟ الشيطان. الشيطان ينقهر، أما يحثك على المعصية ثم تتوب يقهره توبتك، لأنك أذنبت فتبت، هو أذنب ما تاب. الله يعيدنا وإياكم منه. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا يعقوب الدورقي قال أخبرنا ابن علية عن الجريري عن ثمامة بن حزن قال كنت مع أبي فسأل رجل عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فقال من كل ذنب توبة يقبل الله التوبة؟ قال نعم. نعم. أخبرنا أحمد بن أخبرنا محمد بن الحسن بن الفضل الهاشمي قال أخبرنا عبد الملك بن أحمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا حفص بن عمرو قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال لقاتل المؤمن توبة. لاحظوا أنهم كرروا التوبة لقاتل المؤمن، ليه؟ ها؟ طيب ليش ما في ذنوب أخرى مثله؟ ها؟ ها؟ ما أنت مذن؟ أي حتى يمخمخونها وقت الأذان. الله أكبر. الله أكبر. الله. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلي وسلم وش تبين لكم والمؤمن لا ما هو ذا السؤال كرروا الكلام في توبة التوبة من القتل توبة القاتل لأن القتل قتل المؤمن أعظم ذنب عصي الله به بعد الشرك اختلفوا في القتل أعظم ولا العقوق فيه قولان فقيل هذا وقيل هذا فإن كان القتل للوالد أو لحدهما أشد لأنه جمع بين العقوق وبين القتل لأن الله نوع أنواع الوعيد الخمسة في قتل المؤمنين ظلما وعدوانا اللهم استعان ولا أعرف ذنبا من الذنوب نوع فيه مثل هذا الوعيد إلا الشرك وهو أعظم منه توعد ألا يغفره سبحانه تذكرون ذنب نوع الله فيه من الوعيد مثل هذا أو أعلى منه هناك ما دونه دون القتل أما القتل فجاء فيه أنواع الوعيد المتنوعة اللهم استعان نعم إيه لأن الشرك خلاص محسوم أن الله لا يغفره والقتل داخل فيما دون الشرك ولم يقول إن القتل لا يغفره الله فالكلام في أنه أعظم الذنوب بعد الشرك بالله هنا يأتي السحر والكهانة الاستهزاء فهذه كلها داخلة في النواقض داخلة في الشرك نعم أسأل الله إليكم قال وأخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال أخبرنا أبو الحسين عبد الله بن محمد بن جعفر بن شاذان قال أخبرنا أبو سلمة أسامة بن أحمد التجيبي بمصر قال كتب إلي أحمد بن أبي ناجية قال أخبرنا ضمرة عن سفيان الثوري عن أبي حصين عن سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال ما يعني توبة إلا الاستغفار هذا في حق الله عز وجل يبقى في حق أولياء الدم إما القود وإما الدية وإما العفو نعم أحسن الله إليكم ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا أبي قال حدثنا محمد بن جامع قال أخبرنا العلاء بن ميمون العنزي قال أخبرنا الحجاج الأسود عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم قال هو جزاؤه إن جازاه اللهم استعان نعم أحسن الله إليكم وروي عن أبي صالح وعون بن عبد الله بن عتبة وعمر بن دينار ومحمد بن سيرين وأبي مجلز مثله وروى عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير أنها نزلت في مقيس بن صبابة حين قتل الفهرية، وكان بعثه النبي صلى الله عليه وسلم معه ليأخذ دية أخيه فأنزل الله فيه. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سببه، بعثه ليأخذ الدية فتعدى وقتله بعدما رضي بالدية. ومثله الآن لو أنه قامت البينة على قبوله بالصلح ثم تعدى وطلب القصاص لا يمكن منه لقيام البينة على قبوله ورضاه بالصلح. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن بشر قال أخبرنا أحمد بن سنان قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام عن قتادة أنه قال حدثني أبو الصديق الناجي أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثهم قال لا أحدثكم إلا ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته أذناي ووعاه قلبي، إن عبدا قتل 99 نفسا ثم عرضت له التوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل فأتاه فقال إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ فقال أبعد قتل 99 نفسا؟ قال فانتضى سيفه فقتله فأكمل به 100. قال ثم عرضت له التوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل فأتاه فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال من يحول بينك وبين التوبة؟ أخرج من القرية الخبيثة التي أنت فيها إلى القرية الصالحة قرية كذا وكذا فاعبد ربك فيها. قال فخرج فعرض له أجله في الطريق فاختصمت فيه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة، فقال إبليس لم يعصني ساعة قط. فقالت ملائكة الرحمة فإنه قد خرج تائبا. قال همام فحدثنا حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع أنه قال فبعث الله ملكا فاختصموا إليه، ثم رجع إلى حديث قتادة قال انظروا إلى أي القريتين كان أقرب فألحقوه بأهلها. قال قتادة فحدثنا الحسن أنه لما عرف الموت احتفز بنفسه فقرب الله منه القرية الصالحة وباعد منه القرية الخبيثة فألحقوه بأهلها. أخرجه مسلم من حديث شعبة وسعيد عن قتادة. الحديث في الصحيحين في قوله فسأل عن أعلم أهل الأرض، هذا مشكل في الأول لأن فتوى الأول ما هي فتوى أعلم أهل الأرض، وهذه محتملة. في رواية البخاري فقال له عابد، إذن ما هو بعالم، ويحتمل أن الراوي اشتبه عليه أعبد وأعلم لأن احتمال التصحيح وارد، ويحتمل احتمال ثالث أنه أعلم أهل الأرض عند من زكاه من الناس، ظنوا أن هذا أعلم أهل الأرض وأن هذا هو منتهى علمه، استعظم هذه النفوس 99 واستعظم جرأته على قتلها، فقال قوله المحمول على عاطفته لا على علمه لا يشرك توبة. فلما وفق للعالم وجل نفسه تجلجل، هذا معنى عرضت له التوبة أي أنها تعود وتبدئ فيه، فقال من يحول بينك وبين التوبة؟ يبقى حقوق المقتولين هذا في غير هذه الدار، في غير هذه الدار. طيب الدية لا ذكر لها، قد يكون هذا شرع من قبلنا. يبقى المقتولين إذا علم الله من القاتل صدق التوبة وحسن الأوبة أرضى منه مقتوله يوم القيامة، لأن القتل ترتب به 3 حقوق: حق لله، وحق لأولياء الدم، وحق للمقتول نفسه، نسأل الله العفو والعافية. وهذا يا أخواني لأنه في زماننا هذا رخصت نفوس الناس وصار القتل قتل الآدميين مستساغا عند الناس، وثورة الغضب والهياط، قلة العلم، ضعف العقل، حوافز الجاهلية، كلها محفزات للشر، حتى صار قتل الآدمي مثل قتل الشاة لا يبالى به والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال: أخبرنا موهب بن يزيد بن خالد قال: حدثنا ضمرة قال: حدثني إبراهيم بن أبي عبلة حاء قال: وأخبرنا القاسم بن جعفر قال: حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو قال: أخبرنا سليمان بن الأشعث قال: أخبرنا عيسى بن محمد الرملي قال: أخبرنا ضمرة عن ابن أبي عبلة عن الغريث بن الديلمي أنه قال: أتيت واثلة بن الأسقع رضي الله عنه فقلنا له حدثنا حديثا ليس فيه زيادة ولا نقصان، فغضب وقال: إن أحدكم ليقرأ ومصحفه معلق في بيته فيزيد وينقص. عندك إن بالتشديد ولا إن أحدكم؟ عندي مشددة. أي محتمل، وإلا مستقيم الكلام إن أحدكم، يعني كالشرط. إن أحدكم مصحفه ليقرأ ومصحفه معلق في بيته يزيد ينقص، يتعجب. وهم أرادوا بذلك التأكيد أن تقرأنا حديثا من النبي عليه الصلاة والسلام ننتفع به، يعني هذا فاتهم حسن السؤال وحسن العرض مع واثلة بن الأصقع رضي الله عنه. نعم، وهو علته العريف بن عباس الديلمي هو علة الحديث. نعم، صلى الله إليكم. فقلنا: إنما أردنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجب، يعني بالقتل النار، فقال: أعتقوا عنه، يعتق بكل عضو منه من النار. نعم، أعتقوا عنه، يعتق الله عنه عضوا، من كل عضو عضوا من النار. وهذا فيه فضل العتق، وما ذكروه في العريف بن عباس الديلمي الحقيقة يتسامح فيه، لأنه ليس مجهولا في عينه ولا في حاله، مستور وله شاهد. من أعتق عبدا أعتق الله عز وجل عنه بكل عضو عضوا من النار يوم القيامة. الشريعة متشوفة للعتق، ولهذا نوعت في أبوابه، بينما الرق حصرته في باب واحد وهو نتاج الجهاد في سبيل الله للمشركين، فلا بيع ولا سرقة ولا نهبة، وإنما هو في باب الجهاد. قد يقول قائل: طيب، هذا سلمان الفارسي سرق ولم يكن استرقاقه عن جهاد، والنبي عليه الصلاة والسلام ساعد على اعتاقه حتى طلب اليهود تعنتا غرس 300 غريسة وزن بيضة من الذهب، يبي عجز الرسول والصحابة. نقول: هذا كان في الجاهلية، هذا في الجاهلية، وجاء الإسلام وأبقى ما في أيدي الناس في أيديهم من المعاملات، أنكحتهم، رقهم، ما ورثوه بالظلم لم يحاسبوا عليه، أليس كذلك؟ لكن ما جاء في الإسلام لا. الله المستعان. نعم. واللفظ لحديث عيسى بن محمد زاد موهب: وحتى إن فرجه بفرجه. أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال: أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال: أخبرنا أبو كريب قال: أخبرنا أبو معاوية عن محمد بن سوقة عن أبي بكر بن حفص عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أذنبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك والدة؟ قال: لا. قال: ألك خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. نعم، وفيه أن الذنب العظيم هنا لم يستفسره عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ تشوفا إلى ستره، تشوفا إلى ستره على من وقع فيه، وأرشده إلى كفارة الذنب وهو البر بالوالدة، كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما لما قال ألك أم حية، لأنه قال ما أعلم عملا بعد توحيد الله مثل بر الوالدة. طيب أنت لو استفتاك أحد قال ذنبت ذنبا عظيما، تستفصل لما تستفصل؟ نعم تستفصل، ذنب في حق الله ولا في حق العباد، لأن الجواب يحتاج إلى تفصيل، ولا يكون هذا من كشف ستره. نعم نواصل ولا حالة الإقامة نكمل إن شاء الله بعد الصلاة؟ أسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتوب علينا توبة من عنده تغنينا عن توبة سواه، ويرحمنا رحمة من عنده تغنينا عن رحمة غيره.